الخطوة الثالثة بين له كيف يمكن تحقيق ذلك. أحيانا نريد من أبنائنا أشياء، ممتاز، لكن علمني كيف أحصل على هذا الشيء، علمني كيف أمارس هذا السلوك. فأنت أمام إنسان نامي تريد من أن يكون هادئا، ما معنى الهدوء بالنسبة للطفل؟ بين لي الهدوء أن تكون بهذا الشيء. أريد منك أن تكون مطيعا، ما معنى أن تكون مطيعا؟ علمني ما معنى الطاعة. الطاعة أن تسمع كلامي في هذا الأمر، في الأمر الثاني، في الأمر الثالث. الخطأ الذي يقع فيه البعض أنهم يتعاملون مع أبنائهم وكأنهم رجال بحجم صغير، كأنه يعرف كل شيء، وكأن عقلك أنت موجود هو العقل نفسه عند ابنك. لا، أنت أمام طفل لا يفهم أشياء كثيرة، تفهم أنت، يفهم من منظاره ورؤيته هو. فعلمني قبل أن تطالبني بهذا الشيء، بين لي كيف أحقق هذا السلوك. الخطوة الرابعة، مارس المدح والثناء وشكر الطفل على السلوك الحسن، وهو ما نسميه المكافأة السلوك الإيجابي. لما يصدر عن ابنك سلوكا حسنا، باشر بالتجاوب معه عن طريق الثناء والمدح والشكر. أشكر ابنك، امدحه، افتخر به أمام الناس، هذا الذي نطلبه منك، حتى تقوي وتدعم السلوك الإيجابي وتدعم بشكل سلبي السلوك السلبي، تبعده عن ابنك. لكن تعلم أيضا أن لا تمدح الطفل باستمرار لذاته، وإنما حاول أن تمدح الطفل لحسناته، وهذه مهارة رائعة جدا. ليس المطلوب منه دائما أقول ابني أنت ذكي وكفى، لا، أيضا أقول له أنت رائع لأنك هادئ، بمعنى أنني أمدح الطفل وأربط هذا المدح بحسنات الطفل. ما أروعك وأنت هادئ، كم هو رائع أن تكون هادئا. والخطوة الخامسة، استمر في مدح سلوك ابنك الحسن حتى يصبح عادة لديه، لأن السلوك يتأكد عند الطفل حينما يرضى عنه ويجد أن المحيط أيضا يرضى عن هذا السلوك. فكلما سلك مسلكا حسنا وصدر عنه سلوكا حسنا، يتعلم هذا الحسن كمعيار وقيمة إذا رأى تجاوبا منا ومدحا وتناء لهذا السلوك. لذلك لا تمدح مرة واحدة، امدح مرة ومرتين وعشر ومئة وألف مرة، استمر في هذا المدح، لأن استمراريتنا في مدح السلوك الإيجابي حتى نبني من خلاله المعايير أن هذا السلوك قيمته هو الحسن، أنه سلوك حسن، هذا السلوك مقبول لدي. وأيضا السلوك إذا تكرر ووجد مدعما له في الخارج، في المحيط الخارجي، والمدعم الذي أتكلم عنه هو الافتخار والمدح والثناء والشكر، فأجعل من هذا السلوك عادة. نحن ماذا نريد؟ السلوك لا يكون أصيلا متأصلا في شخصية الإنسان إلا إذا أصبح عادة. من عادة الإنسان الترتيب، من عادة الإنسان الحفاظ على القوانين، من عادة الإنسان أن ينظف مثلا غرفته ومكتبه، فهي عادة. فالسلوك نريده أن يتكرر ويدعم بالمدح والثناء والشكر ليصبح عادة عند أبنائنا. والأسلوب السادس، اجتنب استعمال العنف مع الطفل. استعمال تقنية اللعب مع الطفل أروع من إرغام الطفل بالعنف. فلو تقول له مثلا حول أبدا ذهب إلى الفراش، لو فرضت عليه أن يذهب إلى الفراش بالعنف قد لا يقبل منك، وقد يذهب إلى الفراش ولا ينام. لكن لو أنك سابقته وقلت له تعال لنرى من ينجح ليصل وينام أول، أنا أم أنت، تجد إن شاء الله استعدادا كاملا للنوم عند الإبن. إذا لا بأس أيضا استخدام وسيلة محايدة، ساعة، عدد دقائق إلى غير ذلك. الخطوة السابعة، كن حاضرا مع أبنائك. لا يكفي إعطاء الأبناء توجيهات، بل لا بد من متابعة الاهتمام بهذه التوجيهات ومدى اهتمام ابني والتزامي بهذه التوجيهات. فإذا افتقد الأطفال اهتمام آبائهم بهم، افتقدوا دوافع تغيير السلوك ودوافع التمسك بالحسن من هذا السلوك. لذلك المطلوب منا أن نتابع سلوك أبنائنا، أن نهتم هل التزم الابن أم لا، لنذكره ونكرر وغير ذلك. والخطوة الثامنة، لا تذكر بأخطاء الماضي. بعض الآباء يكررون أخطاء الماضي، تكرار أخطاء الماضي عند الطفل وتذكيره بها يصيب الطفل بالإحباط وتنتهي به إلى تكرار هذه الأخطاء. الخطوة التاسعة، اعطي المثال الحسن وانقله للمستقبل. كن أنت مثالا حسنا لأبنائك وانقل ابنك دائما للمستقبل، لا تنقله للماضي. تذكر لما جاءنا الضيوف ارتكبت من الجرم كذا وكذا، لا، انقله للمستقبل، إن شاء الله سيأتي الضيوف وتكون في أروع مظهر بإذن الله. فأنت تنقل ابنك للمستقبل. وأخيرا، لا توجه ابنك بأمر أو نهي وأنت في حالة غير طبيعية، تعب شديد، غضب، توتر، انفعال، لأن الإنسان المنفعل دائما يفسد أكثر مما يصلح.